لذا يجب على كل مسلم أن يخشى على نفسه من تغير الحال، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الانتكاسات، وعما فيه الرجوع عن الحق إلى الباطل، كثرت فيه الشهوات والشبهات التي تصرف الناس عن طاعة ربهم تبارك وتعالى، وتميل بهم عن الحق الذي تعبدهم الله تبارك وتعالى به. لقد مضى شهر الصيام، وبدايته ونهايته وانقضاؤه يذكرنا به ربنا أعمارنا التي تبدأ ثم تنقضي وتنتهي، والفائز عند الله تبارك وتعالى من ختم له بالصالحات، الفائز عند الله تبارك وتعالى من مات على الطاعات والعبرة دائما وأبدا إنما هي بحسن الخواتيم. لقد فاز من جاهد نفسه في هذا الشهر، من جاهد نفسه وصبر وصابر وذاق طعم الإيمان وتلذذ بطاعة الرحمن جل وعلا، حين أعرض الناس وسمر الناس في اللهو والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. هذا فضل عظيم وتوفيق من الله المنان الكريم أن تكون في طاعة وأن تجد في قلبك لذة هذه الطاعة، هذا لا يؤتاه إلا الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. أما المحرومون فإنهم يفرون من طاعة ربهم كما قال رب العزة والجلال في حق الكافرين: كأنهم حمر مستنفرة يفرون من طاعة، في تراويحهم يهرولون ويبحثون عمن تراويحه أقصر، عمن يصلي في التراويح بالحزب الواحد ولا يصلي بالحزبين، وما علموا لجهلهم وشقاوتهم وسوء فهمهم أن هذه نافلة من الطاعات. والموفق فيها من وفقه الله عز وجل بقدر جهده، صلى ركعتين أو أربع أو ثمان أو عشر على قدر جهده، ووافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى في المسجد الذي يليه ولم يتخطاه إلى غيره من المساجد كما يفعل الكثير من الناس يخالفون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن تذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعات ليست لكل الناس، بل هي للموفقين من عباد الله تبارك وتعالى. فمن وجد هذا في شهر الصيام والقيام فليحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه وكرمه عليه، وليعلم أن من علامات التوفيق أن يوفق بعد الطاعات إلى طاعات مثلها، وأن يعمل بالحسنة على إثر الحسنة. وقديما كان الصالحون يقولون: من عمل الحسنة اللاحقة فهذا مؤشر على قبول الحسنة السابقة، وهذا فيه عزم على الاستمرار على الطاعة، وهذا فيه العزم على المداومة على طاعة الرحمن تبارك وتعالى، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وهذا الذي أمر به نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. داوم على عبادة ربك وطاعته لعل الله عز وجل يكسب لك حسن الختام والعبرة بهذا الختام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. إن نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة لا تحصى ولا تعد، وإن من أعظم نعمه علينا توفيقه لنا لما يحبه ويرضاه. فلا تظنن أن الموفق من أوتي من حطام الدنيا هاته، أن الموفق من ملك البيت العظيم أو السيارة الفاخرة أو الزوجة الجميلة أو كان صاحب أموال كثيرة، الموفق عند الله تبارك وتعالى هو الذي استعمله الله تبارك وتعالى في طاعته، هو الذي وجد في قلبه حلاوة الإيمان واستقام على طاعة الرحمن، هو الذي لا يجد راحة إلا في عبادة ربه، والذي لا يطمئن قلبه إلا عند ذكره. هذا الموفق السعيد الذي يكون موفقا سعيدا في الدنيا وكذلك في الآخرة. ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وبمناسبة هذا الشهر المبارك الذي خاتمته بيوم مشهود من أيام الله تبارك وتعالى، يوم عيد من أعياد هذه الأمة العظيمة التي هي عظيمة في كل شيء، وأعظم ما فيها تشريعات ربها تبارك وتعالى. إن أمة الإسلام عظمتها في شريعتها التي هي الشريعة الربانية الوحيدة على وجه هذه الأرض، والتي هي الدين الحق وحده على وجه هذه الأرض، والذي هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه. وليطبل الماسونيون والدعاة إلى توحيد الأديان وتوحيد الحضارات كيفما شاءوا، هذه عقيدتنا وهذا ديننا الذي ندين به ربنا تبارك وتعالى، ومن اعتقد خلاف هذا فقد كفر بما أنزل على محمد. أن يسوي بين دين الحق ودين الباطل أو أديان الباطل، وما أكثر أتباعها. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان. ختم الله هذا الشهر بهذا العيد الذي هو فرحة للمسلمين، الذي هو فرحة للمسلمين، وبالدرجة الأولى إلى المتقين الذين وجدوا راحتهم وسعادتهم وفرحهم وسرورهم في شهر الصيام والقيام. قد يحزنون بعد انقضائه، أبدلهم الله جل وعلا يوما عظيما مشهودا، هو يوم فرحة المسلمين، ووجب عليهم أن يفرحوا به لقول النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وهذه تشمل عند فطره في أيام صيامه كلها، أو عند فطره عند عيد الفطر المبارك، وفرحة أخرى، فرحة وفرحة عند لقاء ربه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان نبي الهدى، يربط بين الفرحتين ويجمع بين الأمرين، بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. سعادة الدنيا لا تنال إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، وسعادة الآخرة وفرحتها وفوزها لا تنال كذلك إلا برحمة الله بعد الاستقامة على طاعته في هذه الدنيا. فأبشروا وأمنوا واسألوا ربكم تبارك وتعالى كما رزقكم فرحة الدنيا أن يرزقكم فرحة الآخرة، وشمروا لأجل هذه الفرحة، فإنها والله الذي لا إله غيره هي الفرحة الحقيقية، وهي الفرحة النهائية، وهي الفرحة الأبدية التي لا يكون بعدها حزن ولا ثبور. نسأل الله جل وعلا كما أفرحنا وأفرح أبناءنا في هذه الدنيا بطاعته، أن يفرحنا يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم وبنعيم جنته، جنة المأوى، وأن نكون في ذلك اليوم من الفائزين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم لا تجعل الدنيا همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل رغبتنا فيك وفي دار المقامة عندك. اللهم لا تحرمنا، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من حوض حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم ثبتنا على طاعتك وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.